فإن لا يكلفه الله به ولا حرج عليه فيه، مثل الوساوس التي تهجم على القلب ولكن الإنسان لا يركن إليها ولا يصدق بها ولا يرفع بها رأسا، فإنها لا تضر، لأن هذه ليست داخلة في وسعه، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة فظيعة فظيعة عظيمة، ولكن إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها زالت عنه. لا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال نعم، يعني قال الله نعم لا أؤاخذكم إن نسيتم وأخطأتم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم. ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان، بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله إن كان له بدل، أو سقط عنه إن لم يكن له بدل. أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا نعم، يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله نعم. فيعفو الله عنا ويغفر لنا ويرحمنا، هذه ثلاث كلمات كل كلمة لا معنى. واعف عنا يعني تقصيرنا في الواجب، واغفر لنا يعني انتهاكنا للمحرم، وارحمنا يعني وفقنا للعمل الصالح. فالإنسان إما أن يترك واجبا أو يفعل محرما، ترك الواجب ماذا يقال؟ اعفو عنا، اعفو عنا ما قصرنا فيه من الواجب، أو يفعل محرما فيقول اغفر لنا يعني ما اقترفناه من الذنوب، أو يطلب تثبيتا وتأييدا وتنشيطا على الخير في قوله وارحمنا. فهذه ثلاث كلمات كل كلمة لها معنى، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة، فتولنا في الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا على القوم الكافرين، قد يتبادر للإنسان أن المراد أعداءنا من الكفار، أن المراد أعداؤنا من الكفار، ولكنه أعم حتى يتناول الانتصار على الشيطان، لأن الشيطان رأس الكافرين. إذن نستفيد من هذه الآية الكريمة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يكلفنا إلا وسعنا، وأن الوساوس التي تجول في صدورنا إذا لم نركن إليها ولم نطمئن إليها ولم نأخذ بها فإنها لا تضر، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. البدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان، هذا هو معناها في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق،

وإما باطنا. فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقول في أمرنا المراد به ديننا وشرعنا. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فأمر الله المراد به في هذا الحديث هو شرع الله، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. وفي هذا دليل واضح على أن العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة. ويستفاد من هذا الذي علمناه من هذا الحديث أنه لا بد من العلم، لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركان، أو غلبة الظن إذا كان يكفي عن العلم، كما في بعض الأشياء مثلا الصلاة إذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد تمشي على ما غلب على ظنك، الطواف بالبيت 7 أشواط وإذا غلب على ظنك عدد تمشي على ما غلب على ظنك، كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى. فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته، وإلا فإن العبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن يتعبد لله بها، لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار كالمستهزئ بالله والعياذ بالله. حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلى محدثا متعمدا خرج من الإسلام، لأنه مستهزئ، بخلاف الناس فإنه لا يثم عليه ويعيد. وفي اللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أشد من الأول، لأن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا بد أن نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله، وإلا فهو مكروه، وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات. ولهذا لو باع الإنسان بيعا فاسدا أو رهن رهنا فاسدا أو أوقف وقفا فاسدا فكله غير صحيح ومردود على صاحب ولا ينفع. والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في باب التحذير من البدع، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعني يوم الجمعة مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. وإنما كان يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع، فكان صلى الله عليه وسلم يكون على هذه الحال للمصلحة، وإلا فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وألينهم عريكا، لكن لكل مقام مقال. فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب وتؤثر في النفوس، إما في موضوعها وإما في كيفية أدائها، وإما في هذا وهذا إذا حصل. فكان يقول: وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين السبابة والوسطى، يعني بين الإصبعين، السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام والوسطى، وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين، ووجدت أنه ليس بينهما إلا فرق يسير، ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر أو نصف الظفر. والمعنى أن أجل الدنيا قريب، وأنه ليس ببعيد. وهذا كما فعل صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطب الناس في آخر النهار والشمس على رؤوس النخل، فقال إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي من هذا اليوم. فإذا كان الأمر كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن مات له 1400 سنة فما بقى ولم تقم القيامة، دل هذا على أن الدنيا طويلة الأمد. ولكن ما يقدره بعض الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين هذا خرص لا يصدق ولا يكذب، فهو كأخبار بني إسرائيل، لأنه ليس لدينا علم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقدار ما مضى من الدنيا، ولا في مقدار ما بقي منها على وجه التحديد، وإنما هو كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثال. والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما مضى فإنه ليس مقبولا، وإنما ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما شهد الشرع بصدقه، فهذا يقبل لشهادة الشرع به، والثاني ما شهد الشرع بكذبه فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه، والثالث ما ليس فيه هذا ولا هذا فهذا يتوقف فيه، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. ويدل لهذا قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فإذا حصر العلم جل وعلا في نفسه فإنه لا يتلقى علم هؤلاء إلا من وحيه عز وجل، لا يعلمهم إلا الله. فأي أحد يدعي شيئا فيما مضى من ما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام السابقة 3. أما المستقبل فالمستقبل ينقسم أيضا إلى أولا ما أخبر الشرع بوقوعه، فهذا لا بد أن يقع، مثل أخبار يأجوج ومأجوج وأخبار الدجال ونزول عيسى بن مريم وأشبه ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. والثاني ما لم يرد به كتاب ولا سنة فهذا القول فيه من التخمين والظن، بل لا يجوز لأحد أن يصدق فيما يستقبل لأنه من علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بالسبابة والوسطى. السبابة هي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى، تسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحدا أشار إليه بها، أنت يا فلان اللي فيك ما فيك، ويشير بها. وتسمى السباحة أيضا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عز وجل يرفعها ويشير بها إلى السماء. ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد سبق الكلام على هذه الجمل. ثم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال ربه عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بك من نفسك، وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. ثم يقول من ترك مالا فلأهله، يعني من ترك من الأموات مالا فلأهله يرثونه حسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني أولادا صغارا يضيعون فإلي وعلي، يعني فأمرهم إلي أنا وليهم والدين علي أنا أقضيه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه. أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل هل عليه دين، يقال نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه. فجاء إليه في يوم من الأيام برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه، ثم سأل عليه دين، قالوا نعم عليه ديناران، فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، فعرف ذلك في وجوه القوم. ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال الديناران علي يا رسول الله، فالتزمهما أبو قتادة رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منه ميت؟ قال نعم، فتقدم فصلى. وفي هذا دليل على عظم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لا يتدين لا لزواج ولا لبناء بيت ولا لكماليات في البيت، كل هذا من السفه. يقول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا النكاح، فما بالك بما هو دونه بكثير. كثير من الجهال يتدين ويشتري مثلا فراش ليش؟ للدرج، أفرش الدرج مثل ما فرش فلان وفلان، فراش للساحة أشتري باب إقراش ينفتح على الكهرب وما أشبه ذلك، مع أنه فقير يأخذه بالدين، يعني بالدين ما هو لازم يروح يأخذ سيارة، حتى لو اشتريت شيئا بثمن مؤجل فهو دين، حتى لو اشتريت شيئا بثمن لم تسلمه فالثمن في ذمتك دين، لأن الدين عند العلماء كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو إجرة أو غير ذلك. فإياكم الديون، احذروها فإنها تهلككم، إلا شيء ضروري هذا شيء آخر، لكن ما دمت في غنى لا تستدين. كثير من الناس مساكين يستدين مثلا 40,000، فإذا حل الأجل قال ما عندي شيء، طيب استدان 40,000 اللي عليه بيستدين له 60,000، ثم يستدين السنة الثانية، ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعر. والله موفق. بسم الله الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في من سن سنة حسنة أو سنة سيئة. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد التحذير من البدع، ليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا، فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل، لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى بدع، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هب لنا يعني أعطنا، والأزواج جمع زوج وهو صالح للذكر والأنثى، فالزوجة تسمى زوجا والزوج الذكر يسمى زوجا، ولهذا تجدون في الأحاديث يمر بكم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،